جماعة خرجت للنزهة وحان وقت صلاة الظهر وكان الماء قليل، وأرسلوا من يطلب لهم الماء من مزارع قريبة منهم، فلم يأتوا في الوقت الممكن الذي يأتوا فيه من وقت الصلاة ساعة، فصلوا وفي آخر الصلاة قبل أن يسلموا فأعاد بعضهم وبعضهم لم يعد الصلاة، فأي منهم على حق؟ الواجب على من خرج للنزهة يعتني بالماء كان قريبا من المياه يعتني بالماء ولو بالشراء، لا يحق على ذلك إذا صلى ولم يعتني أن يعيد الصلاة، وإذا بعث أن يأتي بالماء وتأخر عن الماء فالواجب أن يبادروا ولا يقف عند حد المسؤول بعد المياه قريبة، يبادروا حتى يساعدوا هذا لذهب ولا يرحلوا حتى يحضروا الماء، إذا صلى والماء قريب ولم يبالوا فترى الصلاة وعليهم أن يعيدوها حتى يحضروا الماء، وإذا جاء الماء في الصلاة قبل أن يسلموا بطل الحلم على الصحيح، عليهم أن يعيدوها بالوضوء إذا حضر الماء. أما لو كان الماء بعيدا وحشوا خروج الوقت وصلوا بالتيمم ولم يأتوا إلا بعد الصلاة فصار صحيح ولا يعيدوا، لكن إذا كان الماء قريب ويمكنهم ضاره والوضوء منه في الوقت ولكن تساهلوا فلا يجوز، الواجب عليهم أن يقدموا من يأتي به ولو رجلين أو ثلاثة لهذه المزرعة أو هذه المزرعة حتى يحتاطوا بدينهم وصلاتهم ولا يفتحن، او يخرجوا معهم سياره ومعهم قوانين سياره تكفيهم عن هذه الناس، هذا الواجب عليهم ان يعنوا بهذا الامر ولا يفتحن.